الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلوا به وارحام الله كان عليكم وقيا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في نار ثم بعد هذا الكرام على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى. اليوم ان شاء الله نختم كتاب الحدود، ما تبقى لنا باب واحد، باب التعزير وحكم الصائم، وان شاء الله يعقب ذلك سواعد الاسابيع القادمه ندخل في كتاب الجهاد، وان شاء الله اليوم ناخذ هذا الباب فقط حتى نستطيع ان ندخل في صحيح مسلم نستدرك ما علينا من تعليقات وناخذ قدر اكبر اليوم في القراءه ان شاء الله. فندخل لباب التعزير وحكم الصائم. والتعزير نعرفه لغة أولا من عزره يعزره تعزيرا، جاءت بمعنى أي منعه ورده وأدبه. إذن هنا المعنى اللغة في التعزير المنع والرد والتأديب، خاصة للتأديب، وهي يعني مدارها على ذلك، وهو هذا من حيث الشرع، هذا من حيث اللغة. أما شرعا قالوا التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة، التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهنا سنبين الفرق بين التعزير والتأديب. هو هنا في الشرح قال التعزير التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة، حقا التأديب عام من التعزير، بمعنى التعزير نوع تأديب، لكن التعزير بيكون تأديبا على معصية، وإلا التأديب قد يكون على معصية وقد يكون على غير معصية. يعني ممكن تأديب الأب لولده، زوج لزوجته، تأديب المعلم الصبيان في المدارس، فهذا تأديب وليس على معصية. فأيضاً يبقى هنا التأديب ممكن يكون أعم من التعزير. التعزير هو نوع تأديب، لكن الفارق إنه التعزير يكون على تأديب على معصية. هم قيدوه في الشرع بلا حد على معصية لا حد فيها ولا كفارة، لأن المعصية كان لا حد هيكون هنا يعني يكون عليه إقامة الحد، ولو المعصية عليها كفارة فتكون الكفارة درءا للمعصية. فإذا التعزير يكون على المعصية فيما دون حد أو كفارة، وأنواعها كثيرة جدا في الشرع. يعني في كل جنس من أجناس الحدود ستجد ممكن التعزير، بمعنى لو قلنا جنس الزنا والعياذ بالله، ما دون الزنا، يعني مثلا نقول كل هذا ليس فيه حدا إذا يكون فيه تعزيرا ويكون دون الحد. مثلا لو قلنا بالسرقة أخذ شيئا دون ربع دينار كما بينا فيكون فيه تعزير، فهذا جنس السرقة أيضا. وقد يكون مثلا الفطر في رمضان بدون عذر، يفطر في رمضان بدون عذر امام الناس مثلا، فللولي الامر هنا. وطبعا التعزيل يكون منوط به ولي الامر والقاضي الذي يقيم شرع الله عز وجل ويطبق على الناس، فمنه ايضا الفطر، منه ايضا نقول التخلف عن صلاه الجماعه عند من يرى وجوب صلاه الجماعه. وهذا البعض طبعا من كان مذهب البلد او يعني قوله المعتمد في عند علماء البلد بوجوب صلاة الجماعة، إذن ولي الأمر أن يعزل من يتخلف عن صلاة الجماعة. وهذا كان موجودا في بعض البلدان الذين يرون وجوب صلاة الجماعة. مثلا شهادة الزور، شهادة زور وثبتت عليه بعد ذلك، ولي الأمر أن يعزره. التعزير بقى أنواع، قد يكون حبسا ضربا جلدا وغير ذلك أيضا. أو مثلا وقع في الرشوة والعياذ بالله، فهذه الرشوة معصية فيعزر. إذا كل هذا من كانت فيه المعاصي، فعل أي شيء، فعل شيء محرم، معصية مخالفة في الشريعة ليس لها حد وليس لها كفارة، فلو قلنا ليس لها حد خرج الزنا والسرقة، طب ليس لها كفارة كالجماع في رمضان، ما هي معصية. لكن شوف قلنا في الفطر في رمضان بدون عذر، بدون عذر للولي الأمر أن يعذره. لكن لو جامع فقلنا الشرع حد هنا كفارة أو وضع كفارة، إذا ليس تعزيرا من الإمام لكن عليه الكفارة التي موجودة. أو مثلا فعل أشياء في حال إحرامه ومحرم، وقلنا الشرع جاء حالة الإحرام إن فعل محظورات إحرام يكون عليه كفارات، فهنا يبقى هنا المسألة خارج. لكن هو قال التأديب، أو قال التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهذه هذا مسألة التعزير. وهناك أيضا في فارق بين الحد وبين التعزير. الحد عقوبة والتعزير عقوبة، لكن الحد مقدر من قبل الشرع، أما التعزير فغير مقدر. السرقة فيها قطع يد، الزنا فيها جلد أو رجم، القذف فيه كذا، القتل، فكل هذا هنا. لكن التعزير غير مقدر شرعا، يعني ولي الأمر ممكن يعزر أو القاضي بما يراه مناسبا. الحد لا تجوز فيه شفاعة، أما التعزير تجوز فيه الشفاعة كما سيأتي. وطبعا الحد لا تجوز فيه الشفاعة كما بيانا من طبق حديث أسامة بن زيد عن الخزومية مثلا، والنبي السلام بيانه أن لاش حد، حتى صفوان بن أمية في ردائه الذي سرق منه ما أراد أن يتنازل أو يشفع له، قلنا يعني بالتنزل فيها. المهم أن الحد لا تجوز فيه الشفاعة، لكن تعزير يجوز كما سيأتي معنا في مسألة إقالة أصحاب ذوي الوجهات، خلينا نقول ذوي الوجهات وغير ذلك، فيمكن أن القاضي يعني لا يعزرهم أو يشفع لهم لندرة الفعل هذا منهم إلى غير ذلك. أيضا الناس أمام الحدود سواء بخلاف التعزير، يعني الحد يفعله القوي يفعله الضعيف، الغني الفقير سواء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد، هذا يبين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كفاها شرفا وإيمانا وتقى وحشاء تفعل ذلك، لكن يبين حتى لو بنت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لقام عليها وأنكر على اليهود مكان يكون ضعيف، يكون الحد على ضعيف ويكون الشيء. أما في التعزير فممكن ذوي الهيئات يخفف عنهم عن غير ذوي الهيئات، يعني الذي يفعل المسألة نادرة ومعروف عنه بالتقى والصلاح وغير ذلك فيكون فيه تعزيره أقل من أعراضه بخلال مثلا متكرر منه ذلك. أما في الحدود فالناس سواسين، لذا ما وقع في حد لابد أن يقام عليه أيضا. فهذه بعض الفروقات بين وأيضا الحد لابد أن يكون في معصية، وقلنا التعزير لو قلنا بالتأديب على العموم قد يكون في المعصية وقد يكون في غير معصية، في تأديب الأب لأبنائه والمعلم للصبيان إلى غير ذلك. طب هذا كان كله باب هذا التعزير، بعض الأمور قم نبينها. ثم قال الصائل أو حكم الصائل، سيأتي الكلام عن التعزير وحكم الصائل. والصائل من صال يصول صولا، يعني سطى ووثب، هذا في اللغة الصائل الذي سطى ووثب. فالصائل على شيء يعني القاصد الوثوب عليه، هنا المراد في الشرع من سطى عاديا، عاديا يعني متعديا يعني، بس هذا الفعل اسم فعل، من سطى عاديا على غيره يريد نفسه او عرضه او ماله. من سطى عاديا على غيره يريد نفسه ادميا او كان بهيمه، لان البهيمه ممكن تصول على المرء على الانسان تتعدى عليه، فهذا لا حكم يعني طبعا كانت عجموات. طيب هذه قبل ندخل في الحديث الخاصة بالباب، حديث أبو بردة. عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. نعم، الصوت عندكم على التليجرام جيد ولا إيش؟ في انقطاع. حديث أبو بردة الأنصاري متفق عليه. لا طيب لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. وهذه رواية البخاري والله أعلم فيها أيضا. طيب قالوا لا يجلد، والجلد قلنا معلوم من قبل بيناه، اللي هو الضرب الصوتي او بالنعالي او بالجريد او بالثياب، كل هذا يعني يصح فيه معنى الجلد شرعا نقول. لكن هو قال لا يجلد، هذا نفي، وهذا نفي كانه يراد، هو النفي يراد به نهي، وقلنا هذا ابلغ درجات النهي، ان ياتي نفيا يراد به النهي. هو قال لا يجلد، مش لا تجلده، لا قال لا يجلد، ينفي الجلد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان هذا روي مجزوما على النهي، وقلنا هذا ابلغ من النهي. وفي روايه عند البخاري لا تجلده، وهذا يكون نهيا. في روايه عند البخاري اخرى لا تجلده ايضا. قال فوق 10 أصوات، فوق 10 جلدات. قال إلا في حد من حدود الله، هنا في خلاف بين الفقهاء، إلا في حد من حدود الله، يعني لا تجلد فوق 10 أصوات إلا في حد. ما معنى الحد المذكور؟ لأن هنا فيه المنطوق لا تجلد فوق 10 أصوات إلا في حد، فاختلف الفقهاء على معنى الحد. هل القول الأول قال المقصود بحدود الله محارم الله، يعني من ترك واجبا أو فعل محرما، هنا المحارم اللي هو تعدى الأوامر في الشرع، أوامر ونواهي، فمن فعل ترك الواجب أو فعل المنهي عنه هذا الذي قد تعدى على محارم الله، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوه، وهنا سماه حدود يعني محارم الله فلا تعتدوا على محارم الله، وقال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها أيضا. فقالوا هنا المقصود بأنه أن المراد هنا أنه العشرة كأنها في التأديب دون المعصية، يعني أراد أن يؤدب في العشرة، لكن لا يضرب فوق العشر إلا إذا انتهك محارم الله وقع في المعصية. فاهمين يكون التفسير على هذا، هذا معنى حدود الله المقصود هنا. إذا التأديب اللي هو يكون بقى تحت، يعني مثلا أبا يؤدي ربوش أكثر من 10 أصوات، معلم طبعا ما فيش ضرب في المدارس أعتقد، منع طبعا، وفي حاجات تانية، في قتل وفي تقطيع وفي أشياء. قلنا إذا لا يجلد إلا لو يكون الجلد في محارم الله عز وجل. طب هذا القول، هذا بعض أهل العلم قالوا به، وأشهر من قال به ابن تيمية بن القيم رحمة الله عليه، والمعنى الثاني قالوا لا، المراد بحدود الله اللي هو الحد المقدر شرعا بعدد مخصوص، العدد كحد الزنا والقصف وغيرهما، أخذوا بظاهر اللفظ. يعني إذن إن أردت أن تعزر، إيش الثمرة؟ إذا أردت أن تعزر تأديبا أو معصية لا تضرب أكثر من 10 أصوات، إلا لو كان الأمر حدا فتقيم الحد المقدر شرعا. يبقى هنا سيأتي الكلام في أقصى حد للتعزير، من رأى بأن المقصود هنا إلا في حد من حدود الله لأن المقصود فيها المحارم، يبقى فرق بين تأديب دون معصية والتأديب على معصية، فجعل العشرة فيما دون المعصية، وبعد العشرة له أن يؤدب إذا كانت المعصية. الذين قالوا لا، ظاهر الآية، ظاهر الحديث، حدود الله عز وجل حد المقدر شرعا مقصود هنا، فقالوا هنا يبقى إن ورود إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة في قول عثمان، لو تذكروا عبد الرحمن بن عوف في الباب الماضي قال أخف الحدود 80 لما سئل في مسألة شرب الخمر، فجعل أن الحد المقدر في حد من حدود الله، يبقى قوله يسلم هنا إلا في حد من حدود الله، إذا لا يؤدب أبدا أحد بأكثر من 10 أصوات ولا يعذر بأكثر من 10 أصوات. وهذا الحديث هذا المعنى ليش أنا وقفت فيه قليلا، لأنه ممكن يستدل به على من يرى بأن الخمر له، شرب الخمر له حد، تذكروا قلنا من قبل بأن في خلاف هل الخمر، في أقوال ثلاثة، هل الخمر فعلا يا سلم هذا حدا أم كان تعزيرا، والخلاف بقى لما زاد من 40 ل 80، فالبعض الذين يقولون بأن الخمر حد الجلد 40 حدا يقولون معنى هذا الحديث كأنه أخذوا بهذا المعنى الثاني، فيقولون بأن لا يكون هناك ضرب بأكثر من 10 إلا في الحدود. إذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في 40 للخمر هذا حد. فيشكل عليك بقى كيف انتقل حد من 40 ل 80 بتعديل هذا الحد مقدر شرعا. فهمتم هنا؟ هذا لمن يرى ذلك ممكن يستأنس بهذا الحديث. طيب الظاهر الحديث انه دليل على انه لا يزاد في التعزير عن 10 أصوات، لانه هذا اسلوب حصر او قصر. نقول لا يضرب في لا يجلد فوق 10 أصوات الا في حد من حدود الله، واذا هذا ولا ابلغ في القصر او في الحصر جاء الاستثناء. طبعا في الثاني اذا معنى الحديث على ظاهره انه لا يزاد في التعزير عن 10 أصوات. طيب مفهوم العدد هنا كيف سيكون؟ ما رايكم؟ حد ممكن يطلع علينا مفهوم العدد كيف يطبق؟ مفهوم العدد في الثانية نقول 10 بما أقل، يعني لك أن تضرب 1 أو 2 أو 3 حتى 10، أما فوق 10 فهذا ليس له. ممتاز أحسنت. هو أنا أريد اللي تحت كده، ليس لأقل التعزير حد مقدر، ليس لأقل التعزير حد مقدر، لأنه قال هنا 10، فمن تحت 10 يبقى إذا ممكن التعزير يكون بواحد. لا ده ممكن يقول لك بلكمه، بقرصه، بضربه صغيره كده في الكتف او شيء او غير ذلك بتوبيخ. يبقى اقل هنا نجعل الاعلى، فننزل هنا ما دونه ناخذ نفس الحكم. هنا ليس هناك ممكن الهجر، ترك السلام. ترك السلام هذه مساله يعني نعم، ليش ترك السلام يجوز؟ انه هو سنه في الاصل، فممكن تدخل على احد تريد ان توبخه بما فعل فلا تسلم عليه قاصدا. أحسنت، الثلاثة الذين خلفوا. نعم، لكن هو الإشكال مش كان السلام ده، هو كان يسلم ويدخل فينظر النبي صلى الله عليه وسلم أرد السلام أم لا، ينظر إلى شفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا هذه عكسها، لأن هم أمروا بهجرهم، الله لا أمرهم بذلك، فما كان يرد عليهم السلام، مع أن السلام رد السلام واجب، لكن جاءهم أمر من الله عز وجل بهجرهم بخلاف هو بدء السلام يكون ذلك. نعم، هو لو تقدر سيكون حدا أقل التعزير، لو تقدر سيكون حدا، وتقدير لابد من نص، ذلك ليس لك حد أدنى للتعزير. لو قلنا بحد أدنى يبقى حد، والحد لابد من نص، فلذلك قلنا ليس هناك لأقل التعزير حد مقدر بذلك، والأمر يرجع فيه إلى الحاكم. طبعا خالفنا في ذلك الأحناف، قالوا أقل التعزير 3 جلدات. قالوا ليش؟ لأن ما دون 3 لا يقع به زجرا، فجعلوها بالـ3، لكن الحق أنه ليس هناك حد أدنى للتعزير. طب أكثر التعزير، هذه الإشكال بقى، قال إن هو قال أكثر شيء 10، قال لا يوجد فوق 10. هم من باب قالوا بأنه كل معنى المعنى اللي قلناه التعزير، فالتعزير قد يكون بالصوت وقد يكون بما دون ذلك، بأن حتى إذا كان في الحد الجلد كان بالنعال والثياب وغير ذلك. فبعض قال ان المساله الان على التعزير بقى مش على الحدود، والتعزير تاديب فما يمنع يعني. وطبعا لو قلت بالجلد فقط هيقول اقله 10، اقل واحد اسف، لكن هو الكلام عندهم كله ايضا لا، ان هو كلام هنا ليس للتعزير مش للجلد كجلد. يعني هل الجلد اقصى شيء في التعزير؟ ما فيش في التعزير اقصى من الجلد، اللي بقى لو كان هيطلع ضفر ولا مش عارف يعني، بس ده هيبقى فيه فساد تلف يعني انا ما ادري، لكن هو الجلد اللي هو كانه هو الاقصى شيء كاله في التعزير لو قلنا، لان دي الشرع جاء بها اللي هو الجلد. هو بعد كده يبقى رجم او قطع بقى عضو، وهذا بالحدود فقط، وكانه هذا. نعم، طب اكثر التعزير، وهذه فيه اقوال 4 حمد الله. ف انتوا معي؟ طيب قالوا أكثر التعزير فيه أربعة أقوال. أول قول قالوا لا حد لأكثر التعزير. طبعا أنت لو تفهم من ذلك هتجد اللي قالوا بالتفسير الأول. اللي قالوا بالتفسير الأول إن التعزير يكون في في في في في المعصية. يعني ما خدوش خدوا اللي هي في المعاصي. وقالوا بس هنا طبعا سيقيدون ويحجون. يعني خلينا ناخذ الاقوال طيب الاول، لا حد لاكثر التعزير. وقالوا ان يعني كان الامر مفوض الى ولي الامر يعزر كما يريد، يضرب 10 20 30 40 كما يريد بحسب ما يراه راضعا وزاجرا. وهذا المعتمد مذهب المالكي، والوجه المقدم عندنا في الشافعيه في المذهب، ومن الاحناف ابو يوسف رحمه الله على الائمه جميعا، وترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه او الاختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه. قالوا لا حد لاكثر التعزير، تمام. طب ليش قالوا بذلك؟ قالوا هذا القول يعني يوافق ظاهر الحديث الذي معنا. طيب قالوا هذا القول يوافق ظاهر الحديث. للحضارة الحديث اللي لما قال انه الا في محارم الله ظاهره، يبقى لا يجلد في المحارم فوق العشر، ولم يجعل في الحديث حدا للاعلى التعزير. ليس هناك حد جه في العشرة فقط فيما دون المحارم. قالوا هنا بقى أنه جاء في الشريعة من زاد في الحد حتى وصل لقتل الشارب الخمر في المرة الرابعة، أيا كان نسخ، لكن وصل على الخلاف. إن قالوا عندنا من السنة الذي بالأحاديث التي جاء بقتل الشارب الخمر المرة الرابعة اللي هو قتل، ولو قلنا في خلاف، طيب عندنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق البيوت على الذين لا يشهدون الصلاة، وهذا تعزير، وهذا ليس بالهين، ده تحريق البيوت ايضا، الذين لا يشهدون صلاه الجماعه. وعمر رضي الله عنه وارضاه جلد في الخمر 80، لو قلنا بقى هنا ايش زياده. فقالوا هنا هذا جاءت السنن بذلك. وقالوا ايضا أن ترك التعزير لولي الأمر يراه مناسبا، هذا هو المناسب لحال الناس على حسب حال الجرائم واستمرارها وزيادتها أو يعني غير ذلك، فيرجع يطلق فيه لذلك فلا يقيد فيه ولي الأمر فيه. القول الثاني قالوا لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد المقدر عليها. يعني لو كانت المعصية هذه جنس مثلا لا حد، يعني قلنا الزنا لا حد، طب أتى بما دون الزنا، رجل اختلى بامرأة، قبل، نظر، باشر، فقالوا يعزر لكن لا يصل إلى الجلد 100 ولا يصل إلى الرجم. يعني ننظر الجنس الذي فيه العقوبة الحد هذا، ما هو أعلى شيء، ولا من أراد أن يعزل لا يصل إلى ذلك. لو كان سرق قليل ولم يصل إلى الحد السرقة فيعذر لكنه لا يقطع يده، لا يصل إلى قطع اليد مثلا أيضا. أو واحد مثلا لم يقذف لكن بيشتم، شتم، يسب، فيعذر لكن لا يصل إلى حد القذف. نظروا للمعصية ما الجنس الذي له فيه حد، فقالوا لا يصل هذا الجنس إلى إيش؟ إلى الحد. وهذا يعني قال به بعض الفقهاء الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهذا الذي رجحه ابن القيم في الطرق الحكمية، رجح هذا القول مال إليه فيه. طب هم استدلوا بإيش؟ استدلوا بحديث للنعمان بن بشير في رجل رفع إليه وقد وقع على جارية امرأته. النعمان بن بشير رفع عليه رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 جلدة، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك. فلما رجع لمراتي قال أقرت من قد أحلتها له، فرجمها فرجلده وآسف 100 جلدة. فقالوا تعزير في حق محصن ولم يبلغ إلى الرجم، عزره فقط، والحد الرجم بيبقى الحد وليس ذلك القضاء لن يسلم. أصل الأقوال بس لو عندكم استشكال رجعوني عشان أعرف توقف شوية. القول الثاني هذا خلاص؟ القول الثالث. طب أنا بس أسد الأقوال عشان أنا عارف إن هي فيها يعني إيش قد يكون فيها وقاع فيها، يعني ذكر الإمام أحمد يعني وطبعا بعض طعن في الحياة عشان كده بس أسد الأقوال. قال القول الثالث أنه لا يبلغ التعزير أدنى الحدود، هذه بقى هذا أيضا قول مشهور أنا بنتظر لما الصوت بيتقطع بنتظر بس أتأكد بس يكون النت مش فيه. طيب قلنا لا يبلغ التعزير أدنى الحدود، أدنى الحدود كم؟ 40 أو 80. فقالوا هنا إذا لا يبلغ بالتعزير 40، لذلك البعض قال يأخذ 39 لو كان سيجلد، لو قلنا أدنى الحدود. وهذا أكثر أصحاب الشافعية يقولون بذلك، وأكثر أحمد يقولون بذلك، وأكثر أصحاب أبو حنيفة يقول بذلك، لكنهم اختلفوا هل المقصود بأدنى الحدود حد العبيد أم حد الأحرار، في خلاف هذه المسألة. لكن غالب كثير من الأصحاب في المذاهب يقولون بأنه لا يبلغ التعزير أدنى الحدود، إذن يعني كأنه قالوا بأن التعزير لا يبلغ 49 لو قلنا بحد الشارب الخمر 40، وبعضهم قال 80 على أنه ارتفع، والبعض ثم اختلفوا أيضا هل المقصود بحد الحر أم العبد. استدلوا بحديث للنعمان بن بشير فيه طبعا راوي يعني اشتهر بالارسال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، من بلغ حدا في غير حد من المعتدين. طب اذا القول الثاني والثالث لو لاحظتم يتفقان في جواز الزياده، في جواز الزياده، ويختلفان في النهايه، اختلفوا في النهايه. الثالث جعل حد اعلى حد اللي هو الادنى حد، والثاني ما جعل الثاني قال لا يبلغ الحد لكل جنس يرجع فيه. فالقول الرابع قالوا لا يزاد في التعزير عن 10 أصوات، وايضا ايضا بعض الشافعيه قالوا به، انظر الشافعيه انقسموا في هذه المساله، لكن الوجه الاظهر عندنا القول الاول، وهذه ايضا روايه عن الامام احمد ايضا، ودليلهم حديث الباب اللي قالوا فيه لا يزاد في التعزير على 10 أصوات. رابع اللي هو لا يزاد في التعزير على 10 أصوات، ولو نظرت للاقوال الاربعه خلافهم كله في معنى الحد، معنى الحدود الله. من قال بالأول، من قال بالتفسير إن الحد المقصود بالحد المقدر فأخذ بالقول الرابع، أخذ بالقول الرابع، والقول الأول والثاني والثالث أخذوا بالتفسير الثاني في المحارم، لكن رجعوا قيدوه على حسب بقى. الأول لم يقيد بسقف قالوا ولي الأمر، والثاني قيد بحسب كل جنس حده، والثالث تكلم عن أدنى الحدود، أن يعني ما لا يصل لأدنى الحدود. أيضا التفسير الأول أنه المعصية، من ارتكب معصية قال هو التأديب على المعصية، نعم، فلا سقف له. أما الثانيين قالوا لا، إنه لا زيادة عن العشرة إلا في الحدود فقط، يعني ما ارتكب معصية لا يزاد عن 10 أصوات، اللي هو التفسير الثاني والقول الرابع ولا في الحد الأعلى. قالوا إن الحديث قال لا يزاد عن 10 إلا في الحدود، فجعلوا الحدود المقدرة. فنشأ طبعا الطول بس الثاني، عشان أنا عارف قصة النعمان، هو السند يعني فيه راوي هم قالوا لم يسمع قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، وقالوا قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب، قتادة لم يسمع من حبيب بن سالم. وأيضا أبو حاتم والبخاري والترمذي ضعفوا هذا الراوي، والنسائي أيضا وقالوا ضعفوا الحديث، وطبعا دول اساطير الحديث ايضا متقدم، وحتى قالوا لو ثبتت الروايه فوقعت عين، وقعت عين او مش مرفوع. هو طبعا قال لا اقضينا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا هنا وقعت عين في العموم بتاعه، فردوا عليه وان ده لو ثبتت، وان كان الراجح والله اعلم ضعف الروايه في ذلك ايضا. ايضا القول الثالث الذي في حديث النعمان بن بشير، من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، هذا قالوا من حديث الضحاك بن مزاحم، وقال الحافظ عنه انه كان صدوق وكثير الارسال، وقالوا انه يعني ليس من حديثه ان يروى عن النعمان، ايضا كانوا يشيروا الى ارسال الحديث ذلك. ان هي احلتها ليه، هي جارية امرأته مش جارته، فلو احلتها له فهو تعدى، ما هو اشتكيته انه تعدى عليها، بس لو كانت احلته له من قبل، نعم، لذلك نزل من الرجم الى التعزير، فجعل التعزير جلد 100، وصل الى 100 اللي هي في الجلد مش اكثر من ذلك. والحق ان المساله فيها خلاف، والخلاف فيها قوي لا شك في ذلك، قصاد ليس فيه نص في المساله، الحديث قد يحمل على معنى التفسير الاول او التفسير الثاني، لكن يظهر الله اعلم منها بانه من اراد ان يعذب في في في في حد في في معصيه وكان لجنس المعصيه حدا فلا يبلغ الحد، يعني ليس كلها لها اجناس، يعني لو كان بيتكلم في مسائل خاصة بالنساء الزنا وغيره عموما، لكن المسألة لم تكن فيها يعني جنس للحد فللولي الأمر ليس هناك حدا للتعزير، أنه له أن يعزر. هو ابن القيم قال القول الأول مع ابن تيمية، ولا قول ورجع قال الثاني، ثاني من الى الثاني، هو ورد عنه الاول مع ابن تيميه، ورد عنه في الطرق الحكميه انه قال انه لا يبلغ بالتعزير في معصيه قدر الحد المقدر. الاولاني بتاع ابن تيميه قال انه ليس هناك حدا، ولي الامر يعزل كما يشاء، يعزل كما يشاء. الحد بمعنى المعصيه في كله، خلاص على كلامنا كله الحد بمعنى المعصيه مش التاديب، لان هم البعض لما ارادوا ان يخرجوا من النزاع قالوا المقصود بالحديث هو تاديب الرجل لزوجته والمعلم لابنائه والصبيان وغير ذلك والوالد لابنه، الحديث هذا ظاهر الحديث، حتى لما ارادوا بعد سرد الاربعه دي فحملوا الحديث هذا على تاديب الذي هو دون معصيه اللي هو العشر اصوات. وظل الخلاف في المساله، يعني هو حتى وان قلنا بانه القول انه يكون مطلقا للولي الامر، لكن لا بد الا يصل الى الحد المقدر شرعا، لو كان جنس العقوبه لا حد مقدر شرعا، اما لم يكن لا حد مقدر شرعا يبقى له ان يعزر، لان ليس هناك سقفا في ذلك، بدليل ان الشرع اباح لولي الامر انه يقتل صاحب البدعه مثلا، لو واحد عنده بدعه ويروج لها ولا يريد ان يرجع عنها ويفسد في الناس قالوا لولي امر ان يقتلهم بذلك. فاذا وهذا هذا تعزيرا، ومساله اخرى طبعا مساله التعزير يصل الى القتل ام لا، لكن خلينا ننتهي عشان ننجز ندخل الذي يليه. ما هو قضيه قالوا السند فيه كلام. هو المعذور نجح قول الاول ان في بعض اقضيه للصحابه في ذلك، وذلك قالوا بعض عمل الخلفاء الراشدين على القول الاول ان كانوا بيعذروا وليس هناك حد. هذا اللي استدل بابن تيميه، قال ايضا ان اقضيه الصحابه الخلفاء الراشدين تحديدا ورد عنه في بعض الاقضيه انه لم يكن هناك حد للتعزير. طيب جيد، بس هل هو تحتاج بقى تتتبع الاقضيه وهل هو وصل في الجنس انه تجاوز؟ لا يمكن ان يتجاوز الحد. لذلك لو قلت انه في حاله المعصيه التي لها حدا في جنسها لا يمكن ان يتجاوز. ده هو في الخمر لما كان 40 وارتقوا 80 اجتمع الصحابه جميعا ليرتفعوا على الخلاف بقى حد ام لا، وهذه التي وردت. لكن تقول اه له ان يعسر، لكن لو كانت لها جنس حد لا ما يصل اليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها فإنه لو مات وديته أخرجه البخاري. نعم. طيب أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلى الحدود. أنت خدت اللي بعده كمان. طيب ماشي، هذا حديث بحديث جيد جيد، لا إشكال خلاص. لا هذا طيب طيب حديث عليه سنأتي هنا. وقال رواه أبو داود والنسائي والبيهقي. الروايات التي جاءت هنا هذه رواية الحافظ فيها حديثيا فيها كلام، يعني فيها هذه الرواية فيها ضعف حقيقة، مع أن الحديث مشهور. هذه الرواية فيها ضعف، لكن في رواية أخرى ابن مسعود عند الطبراني قال أيضا أقيل ذوي الهيئات زلته. وفي رواية أخرى وهذه التي أصح، لأن أورد رواية ابن مسعود فيها كلام في ثبوتها أيضا، لأن فيها راوي تكلم فيه الدرقطني وغيره، لكن له شاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال من أقال مسلما، هنا هذه أقال الله عثرته. وهذا الحديث لو تذكره في البيوع يعني مر علينا من قبل، لكنه حديث عام وحديث عام، لكن هذا أثبت ما في الباب وإن كان على عمومه، لأنه قال من أقال مسلما أقال الله عثرته. فالبعض أخذ بمجموع الشواهد السابقة حديث ابن مسعود وحديث الباب وحسن يعني الحديث الذي معنا، والبعض لم يحسن وإن كان المعنى مستقر عند الفقهاء. أقيل من الإقالة، فعل الأمر من الإقالة، وهنا أقيل عن التجاوز، التجاوز وعدم المؤاخذة، وهذا أمر ليس على الوجوب، على الصحيح أمر على الاستحباب. والخطاب هنا أقيل لمن الخطاب؟ للأئمة للقضاء لأولي الأمر. أقيل الذين يقيمون يعني العقوبات، فكان الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم أقيل يعني تجاوزوا أو عدم المؤاخذة أحيانا عن إقامة العقوبات على كما سيأتي معنا ذوي الهيئات. وذوي الهيئة هي صورة الشيء، يعني أصحاب الوجهات، لكن مش الوجهات المقصود بها هنا الهيئات الحسنة، يعني الذين اشتهر عنهم التقى والصلاح والورع والوجه والأعمال الحسنة، أهل المروءة، أهل الصلاح، الذين لا يعرفون بالشر ولا يعرفون بالظلم ولا يعرفون بالتعدي، الذين إذا وقع منهم أحد في زلة، هذا المقصود هنا أنه تقال له هذه العثرة. وهذا كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، قال أيضا إن هؤلاء هم أهل المروءات والصلاح، إذا وقعوا في الزلات أو في الزلة يعني يقال عثرتهم. وقيل بعدهم ذوي الوجوه من الناس، أصحاب الوجوه في المجتمع، والحق أن هذا هذا ليس مقصود فيهم ولا غير ذلك، بل هم مشهورين. الكلام كله عن أهل التقى والصلاح والمروءات إذا وقعوا في زلة من الزلات فكيف. فجاء الشرع طبعا الزلات هذه في دون الحدود، وإن هذه العثرات في مكان دون الحد كما سيأتي معنا. قال عثراتهم يعني زلاتهم، يعني وهنا المراد بها إما الصغائر أو تقد ممكن أول معصية يقع فيها، يعني وقع أول مرة يعلم عنه ممكن يفعل هذا الفعل، بعضهم قال ذلك. لكن قال إلا الحدود، لما قال إلا الحدود، وهذا يبين لك ما بينا بأن مكان يوجب حدا لا إقالة فيها، وهذا بينا من قبل الفرق بين التأديب بالتعزير وبين الحدود، لأن أصحاب الحدود يستوي فيه الشريف والوضيع، الكبير والصغير، القوي والضعيف، الغني والفقير إلى غير ذلك. فالفقهاء يستدلون بهذا الحديث على أنه ينبغي لولاة الأمور من المسلمين ومن يقوم مقامه من القضاء أهل التقى وأهل الصلاح أن يتسامحوا معهم في ذلك، فلا يؤخذونهم بما وقعوا فيه من زلة، أو يخففوا عنهم في زلاتهم ذلك. وهذه هذا المعنى الحديث. مسألة الفقهية فيه بأنه دل ذلك على أن التعزير أمر اجتهادي، أن مسألة التعزير مسألة اجتهادية للحاكم لولي الأمر. ذلك جاء الأمر في الشرع، وقلنا الأمر على الاستحباب هنا، المسامحة في ذلك أولا يدل على أن التعزير مسألة اجتهادية، لو كان حدا فلم يكن فيه مسامحة، إذا التعزير اجتهادي، بدليل أنه جاء من الشرع أنه يراعي عند الاجتهاد والقيام بالتعزير لأصحاب الهيئات. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، العفو عن ذوي الهيئات. أما لو كانت العقوبة طبعا حدا فلا لا لا لا يخفف عن ذوي الهيئات ولا غير ذلك في ذلك. أيضا وهذا معناه أيضا أن رفع الأمر للإمام أو طالب بشأن التخفيف عن هذا الذي وقع في الزلة من أصحاب الوجهات، فله أن يقبل هذه الشفاعة أو يقبل هذه يقبل هذا الطلب ويخفف عنه ليش؟ لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في حالة إلا لو كان الأمر يخص حق من حقوق العباد وجاء صاحب الحق يطلبه من الإمام ومن القاضي، فليس هنا أن القاضي يعفو عنه أو أن هو يقلل له، يعني هنا بشرط لو لم يكن صاحب الحق جاء ليطالب به أيضا، لكن لو جاء ليطالب به عند الإمام أو القاضي لزم إجابته ولا يجرم المرء لحقه، فممكن لولي الأمر عن حق الإسلام حق المجتمع أنه يتنازع عن ذلك لو كان من أصحاب الوجهات. هذه مسألة مقيدة أيضا ليس من العموم بل سير عام لرد في الخصوص. كما حقوق الأدميين نعم قلنا حديث علي رضي الله عنه ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وأديته. طيب الأول حديث عن البخاري، وأنا أريدكم يعني تحضروا قليلا ما الفائدة من الكلام عليه، ممكن نستنبط منه إيش أقدر من تام من الألفاظ لا أقيم، يعني يقيم هنا يقصد ما كنت لأقيمة نعم، يعني يطبق الحد لو قلنا أو ينفذ الحد. فأجد في نفسي، وهنا أجد في نفسي يعني يحزن من باب الحزن والأسف، أجد في نفسي يعني يحزن ويتأسف على ما حدث على هذا الرجل، وديته حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته، يعني أعطيت ديته. ف ما نقولها في الشرح الآن أنا بس خدت الألفاظ. هو يقول هنا هو كلام عليه لو تقصد، يعني أنه لو أقام الحد على أحد وتلف، سواء تلف منه عضو أو تلف هو، ما كان يحزن على ذلك أنه يقيم حد من حدود الله إلا في شارب الخمر. زي كنا قلت الآن ما يستنبط من كلام عليه إلا في شرب الخمر، فقال فإنه يجد في نفسه إن أقام عليه الحد وتلف منه شيء أو مات كان سيديه هو، قال وديته. ما الذي يستفاد؟ احنا تكلمنا عنها في شرب الخمر. لم يكن يعني ذلك حدا محددا، او كان الصحابه مختلفين في عدد الاصوات في شرب الخمر. هو كده عدد الاصوات اللي احنا فهمت الشعب لا السؤال يعني اصلا تتصل مش الاصوات بالصوت بالسين الاصوات هو ده بتاع صوت على يبقى كده انت استشهاد معنى. طيب ماشي انت بس يعني ايش المقصود اديني الخلاصه انا فاهم انت عايز توصل ايه الخلاصه الان انت قلت كلام طيب صحيح قلنا يستدل بهذا الكلام من عليه على ايش على ان الحد المتفق الحد اذا تلف منه اذا تلف يعني شيء من اذا تلف شيء من الحد فلا هذا ليس في تفريط منه شوف انا اقولها لك انا اجيب لك الكلام انا اقول لك النووي يقول قاعده ذهبيه في هذه المساله يعني او يعني اتفاق ينقل على ان التالف بإقامة الحد عليه غير مضمون. وده أيضا ضابط التالف بإقامة الحد عليه غير مضمون، وهذا اتفاق ذلك. يعني إذا وجب عليه حدا شرعيا فجلده الإمام حد شرعي فلا ضمان عليه إذا تلف منه شيء. ليه؟ قالوا لأن رتب على المأذون فيه فليس بمضمون فلذلك يقول الفقهاء من مات في حد فالحق قتله. طيب أنا قلت الكلام هذا يبقى إذن إيش المعنى بقى لا يستفاد من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه؟ من ده بغير حد فعليه أيوة بوركت يا دكتور علاء لأن أنا أريد هذه المسألة. هو بيستدله هنا بإيش سيدنا علي ليش قال ان كله لو قام عليه الحد مش هي... لو وقع لو مات ما يهم يعني ما يقع في قلبي شيء الا شارب الخمر فدل ذلك ده يستدل به من يرى بان الحد ان شارب الخمر ليس حدا كان امرا تعزيريا وهذا الذي يقوي قول يعني قول سيدنا علي هذا يقوي من يرى بهذا القول يستدل على ان الخمر ليس في حد مقدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بانما كان عقوبه تعزيريه ترجع لاجتهاد الامام وهذا اللي انا اقصده اللي هو ان هذا من كلامي ليش وطبعا احنا قلنا من قبل النبي ضرب الجريد او امر بضرب الجريد والنعال والثياب واللد بعضهم ضرب اللد وغير ذلك فقالوا هذا لا ينضبط بعدد معين قالوا علي هو يبين ذلك لانه يرى بان لو تلف الرجل هيوديه يبقى هو كان مساله كانت اجتهاد وبسبب اجتهاده وان كان برضه ممكن يراجع فيها لان بعضهم يقول بان اجتهاد هي طبعا مساله هنا هل بقى اجتهاد الحاكم في المساله تعزيري أدت إلى تلف أحد من الرعية يضمن الحاكم أم لا يضمن؟ مسألة أخرى حقيقة فقهية الوقت مش هيسمعنا لكن أذكركم بواقع لما حدثت مع عمر رضي الله عنه وأرضاه لما عمر أرسل لامرأة حامل يطلبها أو هي سمعت صوت عمر فأسقطت أو قيل لها عمر يريدك فأسقطت الجنين فلما استشار عمر بعضهم ما أدري من الذي قال له أنا عارف أنه علي اللي قال له عليك ديتها دية الجنين قال إن هي خشية عمر قضى عليه في ذلك بعض من قال أيضا عمر فعلا لولا علي لهلك عمر في بعض ما نقل عن ذلك أنا أقصد هنا أن هذه المسألة فيها اجتهاد لو حدث منه لكن بعيدة الآن عن المسألة لكن أنا خلينا نأخذ هذه اللي احنا كنا نقصدها الآن أن هذا يستدل به على أن الاجتهاد أن حكم شارب الخمر كان بعضهم يرى انه تعزيرا وليس اجتهادا والا الاصل كما قلنا من طبق عليه حدا شرعيا وتلف فلا ضمان في ذلك لكن التالف بقى بسبب التعزير قالوا يضمنه الامام وده اللي اقصده الان يضمنه الامام لو تلف بسبب التعزير وهذا قول الشافعي واستدلوا بحديث الباب الذي معنا وقضاء عمر مع علي لعمر في المساله اللي هي اللي حكمها لها عليه لكن هو استدلوا بحديث الباب لعمر هنا والقول الثاني للتالف بالتعزير غير مضمون وهذا قول الجمهور يعني الشافعية خالفوا الجمهور فيه الجمهور قالوا لأن التعزير أيضا هنا ما المسألة التعزير عقوبة شرعية اللي هي الأمر أن يعزر ويردع فلا يضمن وإلا لو قلنا كده يبقى الأمر أي أمر يضمن فذلك قالوا طب الرد على قول علي قالوا هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط، و او بعضهم قال قد خالفه غيره من الصحابه، وان كان لم يثبته الذي قال ذلك لا اعلم انه اثبت الخلاف، لكن بعضهم قال انه خالفه غيره من الصحابه فليس بحج، وقالوا هذا من باب الاحتياط، والمساله فيها نظر. لكن حقا ان قول سيدنا علي يرجع على ما ادين الله به قول الاول، قول الشافعي في ذلك، على انه انه الامام يضمن، الامام يضمن في ذلك ان عذر وتاتلف شيئا فيضمن، سواء كان الضمان عليه شخصي، وطبعا هو معروف ان ضمان الامام ليس من شخصي، من بيت المال يقول. لا قول ده بس. ما هو قول يضمن ايش؟ يضمن القول الاول يضمن. ايش؟ وهذا الشافعية قال يضمن. والتحالف الجمهور يعني. انتلف بسبب التعزير، قالوا لا يضمن، ان هو اصلا هو ما عزر الا باصل شرعي، فليش تضمنه؟ طيب نعم. انا دكتور علاء، دكتور احمد ايش عندنا؟ وعن عقبه بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت ابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. اخرجه ابي خيثمه والدارقطني، واخرج احمد نحوه عن خالد بن رقطه في قتال الصائل الذي ذكره في الترجمه. نعم ده اخر شيء. اي حديث في النص؟ قطعها. انا عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم دون ماله فهو شهيد. طيب. رواه الاربعه وصححه الترمذي. نعم هذا حديث سعيد بن زيد، من قتل دون رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا الحديث فيه أبو عبيدة محمد بن عمار بن ياسر، اختلف في بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، لكن له شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو. وقلنا من قبل هذه قتل الجاني لو تذكره، تكلمنا عنه في باب قتل الجاني، وذكروا في باب قتل الجاني من قبل، وقلنا الدلالة على مشروعية دفاع الإنسان عن ماله ونفسه وعرضه، وجواز أن يقاتل من تعدى عليه. تذكروا لما قلنا طيب لا بس قلنا مسألة بعد تذكرها فيها جمهور فيها الإمام مالك، من قتل دون مالي فهو شهيد، تكلمنا عنها من قبل، وقلت إن فيها مسألة الإمام مالك خالف الجمهور فيها في المسألة من قتل دون ماله. أيوة أحسنت، أيوة كده أسلج صدري. إيش بقى حد المال؟ يعني تقصد كان قليلا أو كثيرا، هل له ذلك؟ إيش قال الجمهور؟ إيش قال الإمام مالك؟ يعني من دافع عن ماله، دافع عن ربع جنيه. نعم الجمهور لم يفرق بين القليل والكثير، وقالوا على الحديث على العمومي. الإمام مالك قال ينظر هنا إن كان قليلا يسيرا فلا مصلحة، بتقول أنه لا يهلك نفسه مقابل ذلك. والنووي رد على ذلك ردا قويا، يعني ما أعجبه هذا القول ورده، قال يعني قال إن الجمهور والاتفاق على أنه الحديث على عمومه، ولو كان درهما في مصر قال أنه يدافع عنه ويأخذ كطع، مسألة كلها إن قرر ذلك إنه أراد ذلك، لكن الحق بقول الجمهور كما نقل النووي وغيره على أنه كان قليلا أو كثيرا له أن يدافع عن ماله، ولو قتل في ذلك فهو شهيد عند الله عز وجل. مسألة دي بيناها من قبل. آخر حديث، حديث عبد الله بن الخباب رضي الله عن أبيه وعنه قال: سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة بالضم، على فكرة ما عرفش قرأتوها، عرفطة بضم العين وضم الفاء. نعم. خالد بن عرفطة. نعم تعلمون قصة عبد الله بن خباب؟ مشهورة القصة. لا يا جماعة سمع ايه؟ في مكة لا لا ده بس هو تقريبا فاهم. طبعا هو راوي الحديث دخل عليه الخوارج في قريته، فخرج مسرعا من بيته حتى قالوا ما كان يمكن بإزاره فقط او شيء، ف حرورية لما انطلقوا دخلوا عليه فقالوا لعلك روعت، قال والله لقد روعتموني، قالوا لا روع عليك، كانوا امنوه، قالوا لا روع عليك، قال لقد لقد رعتموني، انا اسف بضم الراء، رعتموني مش بفتحه. فقالوا انت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل تحدثنا بحديث سمعته عن أبي من ابيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او قال هل سمعت حديثا يحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لتحدث قال لما قالوا له هل سمعت من أبيك حديثا فأخذوه فقدموه إلى النهر فضربوا عنقه فسال دمه كما قالوا كأنه شراك نعل، ماء أب ذرة يعني نزل الدم مش سائل، نزل كتل كأنه علامة لا أو شيء، ما نزل يسيلا يعني. قال ثم أخذوا امرأته وكانت حاملا فبقروا بطنها وذبحوا ما في الله. الله هؤلاء الحرورية الخوارج بعد أن قتلوه أمنوه روى عليك، ذكرنا بحديث قد وذكر لهم الحديث ثم فعلوا فيه ما فعلوا فيها. وطبعا هو رواه الإمام أحمد بحديث خالد بن عرفطة لما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا خالد الناس تكون بعدي احداث وفتن واختلاف، فان استطعت ان تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل. فالروايه هنا سواء من عند الامام احمد او الاربعه المعنى فيه دلاله على وجوب ترك القتال عند ظهور الفتن، ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها. لما تقع الفتن الصحيح بانك تترك الفتنه وتبعد عنها وتحذر فيه، وهذا المسألة دي خلافية، بمعنى هو البعض يستدل مسألة فيها خلاف. وقعت الفتنة، إن كنت لا تستطيع أن تضبط الحق من الباطل فوجب عليك القعود ولا تدخل في الفتنة وتبعد، وإن كنت تعلم هنا الحق من الباطل فهنا الإشكال هنا في هذه المسألة، هل يجب عليك الدخول فيها لوسط الحق أم لك أيضا القعود فيها إن كانت الفتنة موجودة؟ الحق الذي اختلف فيها الصحابه، والبعض استدل بفعل عبد الله بن عمر انه لم يخرج للقتال مع علي في فتنه علي ومعاويه رضي الله عنهم، لكن الرد على حته دي مثلا انه قال يا ليتني خرجت مع علي فان الحق كان مع علي، وعبد الله بن عمر ما خرج، وبعض الصحابه بل كثير من الصحابه خرج، وعلي رضي الله عنه بعض الصحابه برضه ما ارادوا، ابي الدرداء منهم ما خرج تقريبا ما ارد المال او ذر، المهم هناك بعض من خرج مع علي وقاتل، والبعض جلس ولم يقاتل في ذلك ايضا، وسعد بن ابي وقاص من الذين لم يقاتلوا. لا هنا بقى الاشكال هنا، لان ابن عمر صرح قال ان الحق كان مع علي، لكنهم ارادوا لذلك قلت الان ايه، ان لم يتبين لك الحق من الباطل فوجوبا تجلس. طب اذا تبين لك الحق من الباطل، هو العلماء حق ضبط المساله كلامنا فيها في الشريعه في الاجر، ان الحق بيقول بان من قام لنصرة الحق افضل من جلس، لكن من جلس ولم يقم اراد ان يتجنب الفتنه كما فعل الصحابه لا انكار عليه، وهذا الذي فعله سعد بن ابي وقاص وفعله محمد بن مسلمه وابي بكر واسامه بن زيد وعبد الله بن عمر، هؤلاء ما خرجوا فيها، بل ابو مسعود الانصاري ايضا ما خرج، وهناك من خرج لان ابن عمر اللي قال ذلك يا ليت، بس ابن عمر رجع قال يا ليتني خرجت مع علي ان الحق كان مع علي، على ان يصيب اجر نصره الحق، لكن انا اتكلم الان هل وجوبا لو راى انها فتنه ولا يريد ان يقتتل الاثنين طائفه من المؤمنين، طبعا هو معاويه وعلي رضي الله عنهم كلهم اجتهد وكلهم كما قالوا ان الحق كان مع علي، والله لا يجد قتال هذا ولا يدخل فيه حتى لا وتجنب لا إنكار عليه. ومن لكن من تخله ونصر الحق لا شك أنه أعظم أجرا عند الله إن شاء بإذن الله على من لم يدخل هذه المسألة. ما هو ما هنا المسألة بقى مع ما هنا تحديدا أنا قلت لذلك هي لو في طبعا راية وأمير وفي فرق وفي طائفة بغت فهتقاتل مع طائفة على الحق. هو الحق اللي كان فيها لسه وقت القتال الأول ما كان نسب حتى الأمر. هو طبعا علي كان أميرا للمؤمنين لا شك في ذلك نقول، لكن هو ليس بأمرا أنك تقاتل. هذه الإشكال اتضح الأمر وتبين الظالم والمظلوم. بعضهم قال وجب، يعني كلامك هذا قلت بعضهم وجب الوقوف مع الحق، بعضهم قال ذلك. لكن لو حققت تجد بأن كثير من أصحابنا لم يخرجوا مع علي، والحق كان مع علي والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك. ذلك هي المسألة ستظل خلاف. طبعا هو زمن الصحابة كان زمن يعني الفتن فيما بعد ذلك على الكلام هنا يعني. لكن البعض قال نعم وجب، بعض قال وجب، وبعض قال لا يجب الخروج بذلك هذه المسألة. لكن طبعا إن خفي الحق فلا يقاتل، إن خاف عن الفتنة. وابن حجر له كلام جيد في هذه المسألة، قال الحق في مسألة الفتنة حمل عمل كل واحد من الصحابة من الذين ذكروا على السداد، يعني تحمل كل واحد فعله على السداد. يعني من لابس القتال اتضح له الدليل بعد ذلك كما قال، لأنه زي ما قلت الآية ثبوت القتال على الفئة الباغية وكان له قدوة لذلك. قال ده كلام الحجر، ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين إلى الباغية ولم يكن له قدرة على القتال. فهو الذي لم يتضح له، لأنه ممكن بعض الصحابة لم يتضحوا لهم، لم كل ليس كل الفهم أيضا كان عنده، والبعض من اتضح له. لكن سيدنا عبد الله بن عمر ضبط المسألة حقيقة، ما يدلش كيف قول المقال يا ليتني خرجت معي إن الحق كان معلوم عليك جلس. فده اللي جعل البعض يقول إنه إن أراد أن يعتزل ولا يدخل في الفئة فلا ينكر عليه، والبعض قال لا وجوبي نصتي الحق. مسألة تظل على هي كما هي، لأن الحمد لله انتهينا من هذا الباب ونقف عند باب كتاب الجهاد. من؟ بس المسألة عند عثمان مختلف له، وخلاص هو يعلم بأنه لا يريد أن يسال دمه في القتال، ويعلم أن النبي قد بيّن له أن هذا سيحدث، لكن هو أمره أن لا يرجع عن الخلاف، وهو طبق ما أمر به نفسه، لكن ما أراد أن يقول قتالا. يعني أقصد أقول أن المسألة كانت واضحة، هو الخليفة كان خروج عليه، لكن هو أمر الصحابة أمر علي وشباب الصحابة أنه ما يقاتلونه. لا سيدي أمر أمير المؤمنين، لا دي تفرق، بمعنى ان عثمان امرهم الا يقاتلوا وان ينزلوا السيوف ولا يدافعوا عنه، فهم خلاص هو الامير فامرهم. العكس اشكاليه في عكس سيدنا علي انه هو استنهض بعض الصحابه ولم يخرجوا معه، فضلوا ان يتجنبوا هذه الفتنه. من مات دون لا دون ماله فده برضه في الصائل، حكم الصائل يعني. طبعا هنا هو يقصد انه تكون فتن، فكون في عبد الله المقتول تكون القاتل، يعني لا تكون انت من الفئة البغية، يعني اما لا تكون مع الفئة البغية وهتاخد على هذا النحو يعني. وهو مثلا انت الفئة البغية لا ما هو قال هنا تكون فتن، في فرق. حديث ده في الفتن، الحديث اللي قبله مش في الفتن، واحد بيعتدي عليك صائم، الحديث الاول في الصائم بيعتدي، لكن هو هنا قيدها تكون فتن، فليس هناك تعارض. انا فهمت مقصده، هناك بيقول يقتل دون ماله، وانا اقول عبد الله المقتول تكون القاتل، لكن هذه في الفتن، لكن انت لك الحق معك، لكن الفتنه هنا فيها فتنه، سميت فتنه ليه؟ اختلط فيها الامر. فلا لا، هو هنا تقييد في الفتن، زي هو تبويب بعض الشراح موقف المسلم في الفتن او الحجر. نعم، احسن الله عليكم. طيب نكتفي بهذا القدر حتى ندخل في مسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. علاقة بالمسألة يعني، مات دون ماله ستكلم عنه من قبل، بس هو بيتكلم عن حكم الصائل، يعني لك أن تقتله ولو قتلت أنت شهيد، ده مسألة أخرى. صائل، صائل المال، هذه هي مسألة الفتن. يعني حالة الفتن أنت مخير، وفيها نهي أنك تكون ألا تكون صائلا. أنا ما أدري الترتيب عندكم، يعني هو ما فيش تعارض مبدئيا في المسألة يعني، لكن هو ختم بالصائل. هو في الأول كان بيتكلم عن التعزير، دي الحديث هذا والذي يليه يتكلم عن حكم الصائل، ان الباب كله يتكلم عن عن التعزير والصائل، فهذا الباب في الصائل، وهذا الحديث في الصائل، والذي ايضا اكره في حكم الصائل. نعم نعم. اكيد، ما هو ليش وجب، ليش وجوب لا ايش سؤالك؟ يعني هي المساله على خلاف، يقال وجوب النصره يبقى لابد تكون مع الذين سويقات مع الفرقه على الحق، والبعض قال لا ليست واجبه. سبب اختلافهم في وجوب النصره وعدم الوجوب فعل الصحابه، ان بعض ما خرج مع علي، ما هو معروف ان الحق مع علي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك او يعني تبين في اكثر من حديث، والبعض قال لا، المساله في الفتن ممكن المرء يتحجج بالحديث انك تسكت، القاعد فيها خير من الماشي والساعي والجالس خير وغير ذلك، فقالوا لا نجلس في البيوت ولا نخرج، فظل الخلاف موجود في وجوب النصره مع الحق، او لو كانت فتنه انك تعتزل وتظل في البيت، على قولين عند اهل العلم. السبب هو فعل الصحابه في هذه المساله، لكن لا شك كما قلنا بان من خرج لنصره الحق كان افضل. قد ياتي زمن تقول لمذهب النصره ممكن لو لم تكن فتن، هنتبه بس مساله في الفتن مش في قتال الكفار مع المسلمين، عشان ما تظنوا في فرق بين الفتن بين المسلمين وبين قتال الكفار مع المسلمين، دي مش فتن يعني، يا اما قتال دافع او قتال طلب، عشان بس احنا شغالين في زمن الخلاطات دلوقتي، يعني كله بيدخل في بعضه والدنيا ماشيه. نعم، ما هو هتقول، هو هتقول ايه في حجتهم ده؟ كفروا كله. اذا كانوا هم قتلوا علي بن ابي طالب يعني ما معاويه يقتلوا عمرو بن العاص يعني ما هي حق يا طائفه دي لما طائفه يعني مصوش بخوارج تقطع طرق دولت مرتزقه يعني، مش هو ده في دين ما بيتكلموش بدين اصلا؟ طب ده الخوارج يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بوصف في الطاعه، يعني عندهم خراب في في في العقل في الضلالات. بدليل ابن عباس رضي الله عنه لما راح اتكلم معهم رجع بثلث ولا بثلثين، يعني حجاجهم كان عندهم شبهه، لكن هم دولت ليهم علاقه بالخوارج اصلا ولا ليهم علاقه بال، لا دي فلوس بتدفع قطاع طرق يعني، دولت مش طائفه حتى ليها فكر، قطاع طرق بالفلوس وخلاص، حرابه طبعا. نعم. طيب دقائق وندخل في مسلم ان شاء الله.